أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ولقد أهلكنا كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير